هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سالم السيد يعقوب سالم المقيم في أنشاص الرمل مركز بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: الاستقرار والثبات في الأسعار أكبر دليل على أن الأمور ماشية في طريقها السليم. الكلام ده صح؟ طبعا صح. والاستقرار ده في حد ذاته بيعبر عن احترام القوانين واللوائح. صح؟ طبعا صح. لكن تسموا ايه بقى اللي بيحصل في أجرة المواصلات؟ مش كفاية بنرضى نركب في عربيات نقل البضاعة والمواشي نقعد في الصندوق بدون أي احترام لأدميتنا وبنقول ماشي؟ بنتعامل مع سواقين حالتهم ما يعلم بها إلى ربنا وأساليبهم سوقية وشغل بلطجة وبنتحمل وبنقول ماشي؟ يقوموا كمان يستغلونا في الأجرة أسوأ استغلال ويرفعوها 150% بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار، والكل عارف إن الحكاية مش كده خالص. خليكم معايا، لما السولار يزيد نسبة معينة في عبوة خزان العربية، الزيادة دي لو توزعت على مشاوير العربية لغاية ما يخلص السولار، هنلاقي الزيادة في المشوار الواحد تعمل لها 3-4 جنيه. يعني الزيادة على الراكب الواحد تعمل بالكثير 0.25 جنيه. صح؟ طبعا صح. يوم هم يزودوا على الواحد جنيه وتبقى الأجرة اللي كانت باتنين جنيه تبقى بتلاتة وباربعة جنيه. الزيادة اللي بيدفعها في استهلاكه للبنزين أو السولار في اليوم الواحد بيلم من الركاب قدها 20 مرة في نهاية اليوم. يعني زيادة أسعار المواد البترولية مكسب لكل السواقين والسادة المسؤولين في مجلس المدينة وفي المحافظة وفي إدارة المرور. أيدوا الكلام ده وقالوا لنا إحنا لا يمكن لا يمكن نسكت على الكلام ده أبدا. لابد أن نضرب بيد من حديد على أيدي كل متسبب ومستهتر. وعلى فكرة في تعريفة معينة للأجرة هتنزل، والسواق اللي مش هيلتزم هنسحب رخصه ورخص عربيته. حتة تلج بالليمون بالنعناع يا صبحي. وفعلا الكلام ده اتطبق على أرض الواقع أسبوع واتنين ومش في كل الأماكن. وبعدين كشر السواقين عن أنيابهم ورفعوا الأجرة من موقف إنشاص الرمل لغاية طريق المعاهدة لاتنين جنيه، والمسافة كلها كيلو واحد بس يا حضرات. ومن موقف إنشاص لغاية الزوامل مسافة 3 كيلو خلوها ب3 جنيه. وعلى ده الحال كل المحطات. يعمل إيه واحد غلبان بيروح شغله وعنده ولدين 3 بيروحوا مدارسهم؟ كل واحد عاوز له على الأقل 10 جنيه مواصلات في اليوم. يعني أسرة فيها 3-4 بيركبوا مواصلات عاوزين لهم مش أقل من 1000 جنيه مواصلات بس في الشهر. يرضي مين ده يا عالم؟ يا ريت يا سيادة محافظ الشرقية تنزل المسؤولين في مركز بلبيس يتابعوا المهازل اللي بتحصل في موقف إنشاص الرمل، لأن احنا مواطنين بجد تعبنا أوي، تعبنا خالص. يا ريت يا سيادة المحافظ، يا ريت. همسة عتاب. رضا سليمان.